ضحكة من طفلتي وغرفة هي فلتي ورغيف خبز يابس أسد فيها جوعتي أسد فيها جوعتي. يا ضحكة من طفلتي وغرفة هي فلتي ورغيف خبز يابس أسد فيها جوعتي أسد فيها جوعتي. وراحتي في سجدتي وسعادتي وبهجتي وزوجة مؤمنة تسرني بطاعتي تسرني بطاعتي. أسكن إليها في أمان يطيبها من عيشتي يطيبها من عيشتي.